الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كرمه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها السادة، نعيش مع حسن الختام آيات بين جملة الحكيم يتلوها علينا قالب الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم فاروق فرقة التقاليد في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع عقلية تقبل الشكر. Thank you. الله أكبر. الله الله الله الله، يا سلام، الله أكبر. وما وأما عاد فأصبروا Thank you. أكبر. Yes. عليك ربنا يبارك فيك ويزيدك من العلم والفضل. الله اكبر، شرح الله صدرك يا مولانا. الله اكبر، يا سلام. كده كده اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله الله الله الله الله الله عليك. وتغفر